يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا إلا قيلا سلاما سلاما يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون

فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.